الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع كتاب البيان القويم والنظر في المسائل التي يتكلم عنها. تكلمنا عن الذكر واجتماع الناس على ذكر موحد، وأن الكل يذكر الله على نهج معين أو هيئة معينة وعلى اجتماع في الذكر. هذه المسألة الأسبوع الماضي لأنها منتقل من هذه السلف، أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يجلسون كما قرر علماؤنا، يجلسون فأمرون واحدا منهم فيقرأ عليهم الأحاديث. فالمجالس والعمومات التي استدل بها المصنف كلها تنصب في هيئة واحدة، وهي أن المعلم يعلم الذين يجلسون، ويكون هذا مجلس العلم ومجلس الذكر. وأيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أصحابه وأمر القارئ أن يقرأ عليهم القرآن، وكذلك الصحابة رضي الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يأمرون صاحبا من الصحابة يقرأ عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات التي أرادوا منها التعلم منها. عامة اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألتين مهمتين. المسألة الأولى حكم الذكر على السبحة، استخدام المسبحة أو السبحة، هل يجوز استخدامها أم لا؟ هذه إن شاء الله نتكلم عنها. ثم نتكلم بعد ذلك على قراءة القرآن عند قبر الميت وإهداء الثواب للميت. ما حكم الذكر على السبحة؟ قال: الجواب: السبحة هي الخرزات التي يعد بها المسبح تسبيحة، وهي كلمة مولدة، وهي وسيلة تعين على الخير، والوسائل لها حكم المقاصد، فهي مستحبة باعتبار توسل الذكر. والسبحة أداة يجوز للمسلم استخدامها في العد في الأوراد، وهي أولى من اليد إذا أمن الإنسان الخطأ، لأنها أجمع للقلب على الذكر، ودل على جوازها حديث صحيح. أجمع للقلب على الذكر. وين الصبح أداة لسه في المقطع الثاني على وهي أولى من اليد. قال: وهي أولى من اليد. أولى من اليد، هذا كلام باطل، لا يصح أن يقال أولى من اليد. تسامح فيها وقول بالجواز لا يجعلنا نقدمها على اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن كان يعقد التسبيح بيده اليمنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد فإنهن مسؤولات مستنطقات، فلا يصح أن يقال بأن السبحة أولى من اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن مسؤولات مستنطقات. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الديمومة هذه تابعة للصلاة وكانت فرعا عليه، والفرع يتبع الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان الذكر ودعاء فهو من باب الصلاة التي هي فيها الثناء على الله جل في علاه. وما رأينا مرة لا جاء حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بالحصى أو بالنوى كما ورد عن بعض الصحابة. فالأولى هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. ولم يقال أن التسبيح على الصبح أولى من اليد، هذا كلام مخالف عن عار عن الدليل أولا، ومخالف للصحيح. بل التسبيح على اليد هو الأولى وهو الأفضل، لا سيما وأن الإجماع على أن التسبيح يكون على اليد. أما التسبيح على الصبح ورد الخلاف فيه، فبعض العلماء قال ببدعية الصبح وبدعية من يسبح على الصبح، فكيف يقال هو أولى في أمر قد اجتمع عليه وأمر مختلف فيه؟ والاختلاف فيه ليس بالهين، الاختلاف لأنه قيل من استعمل الصبح فقد أتى بدعة، فهذا كلام فيه نظر. الأولى من اليد هذا كلام فيه نظر. قال هي أولى من اليد إذا أمن الإنسان الخطأ، لأنها أجمع للقلب على الذكر، ودل على جوازها حديث صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فلم ينهها عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل، ولو كان مكروها لبين لها ذلك. وقد فهم الفقهاء الجواز من هذا الحديث، فأجازوا التسبيح باليد والحصى والمسابح خارج الصلاة كعده بقلبه أو بغمزه أنامله. أما في الصلاة فإنه يكره لأنه ليس من أعمالها. وعن أبي يوسف ومحمد أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا، مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها نعم مثلا الحديث الذي استدل به حديث سعد بن أبي وقاص، هو قال حديث صحيح وليس بصحيح، هذا كلام خطأ، الحديث في أسانيده مجاهيل فالحديث ضعيف، هذا الحديث في أسانيده مجاهيل فهو حديث ضعيف، فقوله حديث صحيح قول ليس بسديد فالحديث حديث ضعيف. وما روى عن القاسم ابن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من نوى العجوة في كيس، فكان إذا صلى الغداة أخرجهن واحدة يسبح بهن حتى ينفدن. نعم، هو هذا يعني صراحة في روايات جاءت كثيرة عن تسبيح أبي هريرة بن نوى، وأنا أدين الله بصحته، أدين الله بصحة هذه الأسانيد التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح بالنوى وكان يعقد التسبيح على النوى. نعم. وعن أبي نضرة الغفاري قال حدثني شيخ من طفاوة قال تسويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوما هو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه. وعن نعيم بن محرر بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وروي مثل ذلك عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة فاطمة بنت حسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام وغيره من الصحابة والتابعين. عامة حق أن التسبيح من باب الذكر، والتسبيح قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل التسبيح. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر أو قال بالتكبير في رواية أخرى. والتسبيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذهب عندما جاءه أصحابه فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح أن يعقد التسبيح بعد أن يعطف الواحد التسبيح بعد الصلاة، فقال أن تسبحوا 33 وأن تحمدوا 33 وتكبروا 34. فجاءوا بعد ذلك وقالوا يا رسول الله فعل أهل الدثور ما فعلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. السنة في التسبيح هو التسبيح باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد عن صحابة المهاجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرهن أن يراعين التكبير والتقديس والتسبيح والتهليل وأن يعقدن ذلك بالأنامل، فأمرهن. وهذا الذي تعلق به بعض العلماء على أن التسبيح لا يكون إلا باليد، لأن الرواية التي في سنة أبو داود حسنها النووي وغير النووي قال فأمرهن أن يعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأهلية تؤكد الأمر، فأمرهن أن يعقدن التسبيح بالأنامل وقال هن مسؤولات مستنطقات. فإذا كانت مسؤولة اليد فإنها إذا أجابت بهذه الطاعة كانت في ميزان حسنات الذي يسبح. فهذه العلة مفقودة في النوى أو في السبحة أو في الخرز اللي يسبح عليه المرء، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هن مسؤولات مستنطقات، لكن ورد على الجوارح أنهن مسؤولات مستنطقات، وهذا ليس ببعيد، فإن الله جل في علاه يختم على الأفواه وتتكلم الجوارح. الغرض المقصود هذا متعلق من قال بأن العقد التسبيح يكون بالأنامل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وللعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا إننا نقول بأن من أصول البدع أن يعمل المرء بالأحاديث الضعيفة، وأكثر الروايات التي جاءت حديث سعد بن أبي وقاص الذي يستدل به المصنف حديث ضعيف في إسناده مجاهيل، فالعمل بالحديث الضعيف منشأه هو منشأ وأصل منشأ البدعة. فلذلك قالوا عندنا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين التسبيح بالأنامل وقال أن يعقدن التسبيح بالأنامل وقال إنهن مسؤولات مستنطقات. وابن عمر قال لا كثير ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويعقد بيده اليمنى التسبيح، يعقد التسبيح بيده اليمنى. فقال من عمل بغير ذلك وأخذ بالحديث الضعيف فقد وقع في البدعة، لذلك قالوا هي بدعة. لكننا نقول الذي ندين الله به بالتوسط بأن السبحة خلاف الأولى، استخدام السبحة خلاف الأولى، لأن النسلم يختار الله له الأفضل والأعظم والأعظم أجرا أيضا، فإن النسلم ما سبح إلا على يديه وما أمر إلا بالتسبيح باليد. وأما فعل الصحابة الذي ورد عنهم بسند صحيح، وأما حديث سعد بن أبي وقاص حديث لا حجة فيه، حديث ضعيف، والحجة في الحديث الصحاح. وأما فعل الصحابة فقد ورد عن أكثر من صحابي من الروايات التي جاءت كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه بلا نكير، أبو هريرة كان يسبح الحصى ولا نكير عليه. فإذا فعل أبي هريرة مع الاستئناس بهذا الحديث الضعيف نرى به الجواز، أنه يجوز أن يستخدم المرء السبحة، لكن لا نقول هي أفضل من اليد ولا نقول هي سنة، نقول يجوز للمرء الذي لا يستطيع العد إلا أن يعد على الحصى أو على النوى أو على السبحة يجوز له ذلك، يجوز له أن يستعملها، وهي خلاف الأولى. هذا الراجح الصحيح هي خلاف الأولى، وهذا الذي عقده هو يعني عقد له فصلا ابن تيمية في الفتاوى، وبين أنها من يعني السبحة من الجواز بمكان، ونحن ندين الله بذلك. وهذه فتوى أيضا علماء جاز شيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه شيخ ابن باز يعني قرروا هذا، وهذا الذي نراه يعني موافقا لأقوال الفقهاء، لا سيما وأن الاتهام بالبدعة على غرار أن هناك بعض أدلة قد وردت عن الصحابة وصحت، وأيضا على أن الأصل العام مع فعل الصحابة يوافقه أو لا ينكره، فهذه أننا لا نتجاسر على تبديع من أتى بها، لكننا نقول من سبح بالحصى أو النوى أو بالسبحة قد فعل ما هو جائز لكنه خلاف الأول. ولذلك نقل الطحطاوي عن ابن حجر لأنه قال الروايات بالتسبيح بالنوى والحصى قد وردت عن كثير من الصحابة، قد وردت عن كثير من الصحابة وعن أمهات المؤمنين ولا نكير عليهم، دل ذلك على أنه إقرار، والإقرار يدل على الجواز، دل ذلك على الإقرار والإقرار يدل على الجواز. فالصحيح أن التسبيح بالصبحة على الجواز وليس بدعة من فعل ذلك، لكنه فعل خلاف الأولى. ومن قال بالبدعية مستنده الوحيد تضعيف حديث سعد بن أبي وقاص وتضعيف بعض الآثار، وقد حسنها هذه الآثار كالنووي وابن حجر من المتأخرين وأيضا من المتقدمين من اعتمدها. فالصحيح الراجح أنها خلاف الأولى وليست بدعة. هذه جزئية الصبح. ثم انتقل المصنف وتكلم عن القنوت في الصبح، والقنوت في الصبح له خلاف فقهي نبدأ إن شاء الله يوم الأحد نبينه، لأن مسألة القنوت في الصبح تعتمد على حديث أنس، وحديث أنس وإن كان ضعفه كثير من المتأخرين فإن كثير أو بعض المتقدمين قد حسنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر فما ترك القنوت إلى الممات إلى أن مات. هذا حديث فيه كلام، مسائل حديثية نبينها إن شاء الله يوم الأحد، ونبين أنها يعني من قنت في الفجر لا يصح أن يبدع بقنوته في الفجر كما قال المصنف، وهذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن اليوم نتكلم عن مسألة هي من الأهمية بمكان نصدر بها الباب حتى ولو سردنا الأدلة في أقوال أهل العلم، وبعدين إن شاء الله نفصل بينها، وهي حكم قراءة القرآن للميت على القبر. ما حكم قراءة القرآن للميت على القبر وهل يصل ثوابها إليه؟ الجواب: أجمع العلماء على أن القراءة على القبر لا تحرم. والسؤال له شقان. الشق الأول هو قراءة القرآن على الميت، هذه مسألة فقهية أولية، قراءة القرآن على قبر الميت للميت على القبر. طبعا هذه سيدخل فيها إهداء الثواب، هيدخل فيها استئجار القارئ، يدخل فيها استئجار القارئ. لمسألة فقهية أخرى عندنا مسائل ثلاث فقهية، سنعجل بأي مسألة من المسائل الثلاث ثم نرجع الكلام بعدها إن شاء الله في درس القادم. يبقى المسألة الأولى أن قراءة القرآن على القبر من أجل الميت، أو استئجار من يقرأ القرآن على الميت. والشق الثاني هل إذا قرأ القرآن على الميت وامتوى إهداء الثواب له يصل إليه أم لا؟ قال أجمع العلماء على أن القراءة على القبر لا تحرم. هذا كلام ليس بصحيح، زعم فيه نظر. من قال بالإجماع؟ والصحيح الراجح أن هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال، يعني إذا قلنا بالأئمة الأربعة لأنهم يعني النجوم في سماء الفقه، فالأئمة الثلاثة وإذا قلت الأئمة الثلاثة الأحناف والشافعية والحنابلة أقصد بهم المتأخرون، أقصد المتأخرين منهم. فالمتأخرون من الشافعية لا المتقدمين، لا نتكلم عن المتقدمين، يعني هذه الفتوى فتوى قراءة القرآن على القبر، هذه قال بها متأخر الشافعية ومتأخر الأحناف ومتأخر الحنابلة، ما قال بها المتقدمون، يعني حتى لا يكون هناك تم لبس عند الناس. فالإجماع كلام لا يصح في حال، لأن المالكية حرموا ذلك، وفي رواية المعتمد عندهم كرهوا ذلك، والذي يدلك على التحريم أن الإمام مالك وغير الإمام مالك لما كرهوا قراءة القرآن على الميت قالوا وهذا ليس من فعل السلف، هذه تدل على التحريم لا تدل على الكراهة، قالوا هذا فعل لم يأتي به أحد من السلف. وسنبين وجهة العلماء من المتأخرين الذين قالوا بقراءة القرآن عند قبر الميت. نعم. قال: وذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحبابها، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وهذا الحديث لم يعتمد أصحاب الكتب المعتمدة، أصحاب رواة السنن المعتمدة، هذا ما كان في أمهات الكتب، هذا الحديث ليس في أمهات الكتب، فهو حديث لا يصح، والحديث لو صح لاعتمده هؤلاء الذين قد دونوا السنة في الكتب المعتمدة، ولم نجد في كتب الأمهات ولا في الكتب المعتمدة من كتب السنة. قال: ولما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد في فضل السور، خذها قاعدة ضابطا، كل حديث ورد في فضل السور فهو حديث ضعيف، إلا أحد من الأحاديث واختلف حديث ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم، فاقرأوا ياسين على موتاكم ضعفه كثير من العلماء وحسنه أيضا بعض العلماء، ومن الذين حسنوا هذا الحديث الشافعي. الشافعي قال: ومعنى اقرأوا ياسين على موتاكم يعني عند الاحتضار، عند الاحتضار كما سنبين. فضل. قال: ولما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. والله نقل الإمام ابن قدامة هذا الكلام وما زلنا في شك من صحته، لكن ما أستطيع ولا أتجاسر على تضعيفه، أنه بلغ عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بالفاتحة وبخواتيم البقرة. هذه أنا ما أستطيع التجاسر على تضعيفها، نقلها ابن قدامة وما ندري عن صحتها من شيء. والحق أننا لو نظرنا إلى الصفحات البيضاء في تأثير ابن عمر على السنة أو تمسك ابن عمر الأثري بالسنة، نقول ابن عمر أبعد ما يكون عن مثل هذا، لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يرد عن السلم ولا أخبره صاحب جليل أن السلم أمر بذلك أو فعل ذلك. فكان حريا بنا أن نعتقد في ابن عمر خلاف هذا، لأنه الصاحب الأثري الذي يتبع الأثر، فكيف يأتي بشيء لم يرد عن السلف؟ ففي شك عظيم من صحة ذلك على عن ابن عمر. نعم. قال: أما المالكية فقد ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر. هنا القراءة تحريمية، هنا قراءة تحريمية، وقالوا لم يرد هذا عن السلف. قال: ولكن الشيخ الدردير الله تعالى عنه قال: المتأخرون على أنه لبأ بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن شاء الله. قال: والخلاف في هذه المسألة ضعيف، ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازه الأقوى. كيف يكون ضعيفا؟ أين الدليل الذي عندك قواك بما تتبنى؟ وين الدليل الذي قوى مذهبك بالقراءة القرآن؟ الله أمرك بذلك في كتابه، لم نجد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك آمرا أصحابه أن يفعلوا ذلك، لا تجد إلى ذلك سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لم يرد. أبو بكر فعل ذلك، لم يرد. عمر فعل ذلك، لم يرد. علي فعل ذلك، لم يرد. عثمان فعل ذلك، لم يرد. لأن السلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فلم يرد. كيف تقول أن هذا المذهب هو المذهب القوي وخلافه هو الضعيف، وأنت لا مستند لك من أفعال السلف ولا من أقوال السلف؟ نعم. والحديث الذي حديث لا يصح، حديث لا يصح. قال: حتى إن بعض العلماء قال أن هذه مسألة إجماع، وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي. وليس هناك ثمة إجماع، وأنت حتى قررت الخلاف لما قلت الخلاف في المسألة ضعيف، يعني أنت الآن تقرير منك بأنه خلاف، فالإجماع مردوح فيه. قال: ومن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي، حيث قال: وأي قرب فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله. نعم. إلى أن قال بعضهم: هذه المسألة لما يقول ذلك وأنت الإجماع ابن قدامة، يقول: أين أنت من كلام الشافعي؟ الشافعي أصل مذهبه أن الثواب لا يهدى للميت بحال، كما سنبين. الشافعي أصل مذهبه، وهذا المعتمد في عند الأصحاب جميعا قاطبة، وهم يحتجون بقول الله جل وعلا: ليس للإنسان إلا ما سعى. إلى أن قال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة. ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. وأن هذا الكلام كلام في شيء من النظر عظيم جدا، لأن قوله إجماع المسلمين هذا فيه من المراجعة، ليس هناك ثمة إجماع. وأما قوله فإنهم في كل عصر ومصر، هذا على الأغلب، نعم على الأغلب. وقلنا: فقال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإلا فكان يعني أيوب السختياني يقول: إذا بلغني بموت واحد من أهل السنة كأني فقدت عضوا من أعضائي، لأنهم إلى قل. وقد قال البخاري: إذا سمعت برجل من أهل السنة في المشرق أو في المغرب فارس إليه بالسلام، فهم إلى قل. فأهل السنة والجماعة هم إلى قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هناك قلة هم الذين يتمسكون بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالكلام بأن الأكثرية أو الأغلبية يفعلون ذلك ليست بحجة، إذ الأكثرية والأغلبية عوام، والعوام هوام، لا يؤخذ منهم حجة بحال من الأحوال. التعويل على أهل العلم الذين أتقنوا المسائل وحرروها وحققوها ودققوا فيها، فلا يجوز أن يقال لأن هذا يعني بإجماع من المسلمين والكلام كله على العوام. قال: وقد نقل الإجماع أيضا الشيخ العثماني، وعبارته في ذلك: أجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة. ونص العلماء على وصول ثواب الميت، وأخذوا ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه، لأن الحج هذا دليل من الأدلة تستدل بها من يقول بوصول ثواب الميت للميت، ثواب إهداء الميت يصل إليه، كما تبناه الجمهور، والذي تبناه جدا هو الحنابلة ابن قدامة، ونصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من 20 دليل. وعلى الكثرة الكثيرة من الأدلة فمذهبهم أوهى من بيت العنكبوت كما سنقول. قال: لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى، خصوصا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت. نعم، لكن نحن نرد عليك أصوليا، وأنت من أهل الأصول، فقولك ما وصل كله وصل بعضه هذا كلام فيه نظر. نحن نقول الآن أنت تستدل بأنه إذا حج عن الرجل والحج ثوابه يصل إلى هذا الرجل، وفي الحج بعد الطواف أن يصلي ركعتين، نقول هذا من باب يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، ولا يقال ولا نعكس عليك ونقول ما وصل كله يصل بعضه. لا، نحن قلنا أنت الآن بتستدل بالتابع على أنه مستقل، وهذا استدلال فيه ضعف عظيم وقياس مع الفارق، والقياس مع الفارق من قوادح القياس. قال: وعلى ما تقدم، فإن أغلب العلماء بل نقل بعضهم الإجماع على جواز القراءة على الميت كما بينا، وأما إهداء الثواب للميت وهل يصل، فالجمهور على أنه يصل، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاء، بأن يقول القارئ مثلا: اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان، لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير ولا ينبغي الاختلاف في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف لا ينبغي الاختلاف وهذا خلاف السنة؟ وخلاف السنة إن استدام عليه المرء يصل ويرتقي إلى البدعة، والبدعة هدامة للسنن. قال الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. والمبتدع لو لم يكن له إلا أنه نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علا لكفاه إثما. فقال الله جل في علا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المبتدع يستحق اللعن عندما قال: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى محدثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يتوب. لذلك قال إبراهيم بن أدهم أو غيره أو أبو إدريس القولاني، قال: لئن أدخل في المسجد أجد فيه نارا يحترق ولا أستطيع إخمادها خير لي من أن أدخل المسجد وأجد فيه بدعة. فقد قال الإمام الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحبها يؤصل لها، يناضل عنها، ينافح، يريد أن يشربها للناس، وبها تموت السنن، وبها تموت السنن. وإن المبتدع يقول للسلام: قد قصرت في التمام في البلاغ وفي البيان، هذا لسان حالي وهو يرفضه. وإن كنا نقول من أن كثير ممن يخترع عبادات لم يرد عليها الدليل نيته حسنة، نعلم أن نيته حسنة، لكن إصلاح النوايا أو حسن النوايا لا تصلح العمل الفاسد. العمل الفاسد لا ينصلح إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى ينزع عنها، حتى ينطلع، حتى يخلع نفسه من هذه البدعة. ولذلك قالوا هي أحب إلى الشيطان، فلا يقال هذا خلاف يسير. عامة في هذا السؤال عندنا شقان: الأول جواز قراءة القرآن على الميت. أقول أولا: القرآن ما نزل إلا للأحياء، والقرآن ما نزل إلا للتدبر، وما يقرأ إلا على الأحياء. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد قال الله في سورة ياسين: ينذر من كان حيا. فالقرآن ما نزل إلا للأحياء، ولذلك هو المعجزة الخالدة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علا: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو نزل النذارة والبشارة للأحياء لا للأموات، هذا أول شيء. فأول شيء يقال في مسألة جواز القراءة الذي ينقل عنه الإجماع المزعوم هذا، نقول أصالة أنت خلفت الأصل العام، فالأصل العام أن القرآن ما أنزل إلا للأحياء وما يتلى إلا على الأحياء ولا يتلى على الأموات. أما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يمر على قليب بدر، على أبي جهل وعلى عتبة وعلى غيرهم، ويقول يا أبا جهل هل وجدت ما وعد ربك حقه؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقه. فأنكر عمر ذلك وقال تي كيف تكلم أناسا قد ماتوا وصاروا رميما. انظر إلى عمر ينكر الكلام، فما بالنا نقول بقراءة القرآن. وهذه لما أنكر عمر بن الخطاب إلا من بعد ما تعلم من رسول الله، هو الآن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قد تعلمه وعلم أن الأموات لا يسمعون مثل هذا، فكيف يقال قراءة القرآن على الميت؟ والأمر الثاني، قراءة القرآن على الميت هل فعله رسول الله؟ هل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يقال لي أن الترك ليس بدليل، لا، المقتضي موجود والمانع منتفي. هنا المقتضي موجود لقراءة القرآن، إذا قلت قراءة القرآن تنفع الميت كما زعمتم فلما لم يفعله رسول الله؟ أقصر في حق أمتي وهو الذي بعثه النبي الله جل في علاه رحمة مهداة، وهو الذي قال فيه الله جل في علاه عن تحصره عن أهل الكفر، فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، يعني قاتل نفسك، هو يقتل نفسه من أجلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الأمة على الأمة، ما ترك شيئا ينفع الأمة إلا دلنا عليه، وما ترك شيئا يبعد الأمة عن ربها جل في علاه إلا نفرنا منه وحذرنا منه، كما قال أبو الأذر أو قال أبو موسى مات رسول الله يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. ما من شيء يقربنا إلى الله جل في علاه كما صح عنه إلا وأمرنا به، وما من شيء يبعدنا عنه إلا ونهانا عنه. فإن كانت القراءة هذه من النفع بمكان للميت لأمر بها رسول الله ولم يحدث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دفن الصحابة، والصحابة من بعده دفنوا الأموات، ولم يرد بحديث ولو ضعيف هذا الباب إلا الحديث الذي ورد وأتى به المصنف حديث أنس، وهو حديث ضعيف هالك لا يصح بحال من الأحوال، وأمهات الكتب لم تروي هذا الحديث الذي قال فيه من دخل المقابر فقرأ ياسين. طب لما لم يقرأ هو ياسين؟ والذي ورد في الصحيحين أنه وقف وعندما وعظه موعظة عظيمة بليغة في بعدما فرغ من الدفن قال لهم سلم سلوا لأخيكم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فأنه الآن يسلم. لو كانت قراءة ياسين تنفعه لقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ووجدنا أن أبا بكر قد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ سورة ياسين، ووجدنا أن عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس ومحمد أبي بكر وأيضا عثمان وعلي وكل هؤلاء الصحابة دفنوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرد أنهم قرأوا ياسين عنده وهو أولى الناس بذلك، وقد دفنوا عمر وقد دفنوا عثمان وقد دفنوا علي ولم يرد أن واحد منهم فعل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارز. إذن القراءة على القبر لا تجوز بحال من الأحوال. أما استئجار المقرئ ليقرأ على القبر فهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، أما متأخر العلماء متأخر الجماعة متأخر المالكية متأخر الشافعية متأخر الحنابلة ومتأخر الأحناف، مع أنهم الأصل عندهم المعتمد أنه لا يجوز، قالوا بالجواز، قالوا بجواز استئجار القارئ ليقرأ لا أن يهب الثواب، وقالوا يقرأ، وعند الشافعية يقرأ لأن القراءة تنفع الميت لأن التسبيح قد نفع الميت، يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فشق الغسل شقين وقال لعله يعني يخفف عنهما ما لم يلبس. قالوا لأن العلة في ذلك والحكمة أن الحصى تسبح وأن الغسل يسبح، فإذا انتفع الميت بالتسبيح فلأن ينتفع بقراءة القرآن حوله من باب أولى. هذا الذي ذكره الشافعية خلافا للأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا ينتفع بالميت عموما مطلقا، لكن الشافعية كانوا أدق نظرا في التعليل في هذا الباب، قالوا ينتفع بالقراءة لأنه قد انتفع بالتسبيح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا كلام باطل لأن هذا تتبع كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله. فإذا الاستئجار قالوا يجوز الاستئجار في هذه العلة، والقول للمتقدمين قالوا بحرمة الاستئجار لقراءة القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة، هذا سنبينه ونفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على مسألة إهداء الثواب للميت في الدرس القادم إن شاء الله، نفصل هذا القول ونبينه ونعجل اليوم بالكلام على إهداء الثواب للميت، أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول جماهير أهل العلم من الحنابلة وأيضا المالكية والأحناف قالوا يجوز للمرء أن يقرأ القرآن أو يختم القرآن ويهب الثواب إلى الميت. قالوا وإن صام وهب ثواب الصيام للميت جاز ذلك. وأيضا قالوا إن قرأ القرآن أو إن تصدق بصدقة وهب ثوابها للميت صح ذلك. بل ارتقى شيخ الإسلام تيمية ورواية عن أحمد قالوا ويصح أن يصلي عنه ويصوم عنه ويحج عنه. فإن صلى عن الميت صح ذلك وذهب الثواب إلى الميت. أما أدلتهم وهذا الذي سنختم به الدرس اليوم والأسبوع القادم إن شاء الله نبين القول الثاني بأدلته ثم نتكلم على استئجار المقرئ لقراءة القرآن لنختم به الكلام، وإذا استطعنا أن نأخذ القنوط أخذناه. أما الأدلة للجمهور فهي أدلة كثيرة جدا، لذلك قلت أقف عندها ثم بعد ذلك آتي بأدلة الفريق الثاني. أما الأدلة تستدل بها أولا من الكتاب، قالوا نحن نستدل من الأثر ومن النظر، من الكتاب والسنة والعقل. أما من الكتاب فاستدلوا بقول الله جل في علاه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى آخر الآيات. وجه الدلالة من هذه قال الله جل وعلا استدل به شيخ الإسلام تيمية يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قالوا هنا الملائكة استغفروا الذين آمنوا، وهي عامة في الذين آمنوا أحياء وأمواتا، فإذا استغفار الملائكة وصل إلى الأموات كما يصل إلى الأحياء بأصل الكتاب، لأن الله جل وعلا قال مقرا ويستغفرون للذين آمنوا. وأيضا استدلوا على ذلك بأن الله جل وعلا تقبل دعاء الصالحين والأنبياء وهم يدعون لغيرهم. قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا دعاء من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان، واستجاب الله لهم. إذن قد وصل الدعاء للأموات، فلأن يصل أيضا ثواب القراءة والصوم أيضا من باب أولى، أو هو موازن له يعني قياسا على الدعاء. وأيضا استدلوا بأن الله جل وعلا قبل من نوح ومن إبراهيم ذلك، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبر. آية عامة أيضا في المؤمنين والمؤمنات أحياء كانوا أو أموات. وأيضا يقولون بأن الاستدلال بهاتين الآيتين أنه شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما يخالفه، وقد جاء الشرع بإقرار له بالمخالفة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، حديث الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، فأخذ غصنا فشقه شقي وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. قالوا الحكم من ذلك أنه يسبح، فإذا انتفع الميت بتسبيح الحصى أو بتسبيح الغصن فلأن ينتفع بقراءة القرآن عنده وهداء الثواب له من باب أولى. من باب أولى. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت، هو حديث سعد بن عبادة، إن أمي افتلتت نفسها وإن تكلمت تصدقت، فقال أفأتصدق عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تصدقت عنها، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تصدقت عنها ينفعها ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل كان عنده بستان فقال إن لي حائطا فاشهدوا أني تصدقت به عنها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينفعها دلالة على أن الثواب يصل إليها. استدلوا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن سعد بن عبادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصدقة عن أمه فأرشده إلى الماء وبين أن الثواب يصل لأمه. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مات أبي ولم يوصي أينفعه أن أتصدق عنه؟ أفأتصدق عنه؟ هل يصل إليه الثواب إن تصدقت عنه؟ هل يبلغه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبلغه ذلك. فهنا دلالة واضحة جدا على أنه تصدق، وثواب الصدقة أهداها لأبيه ووصلت لأبيه. واستدلوا أيضا كما في مقدمة مسلم عن أبي إسحاق الطلقاني عن شهاب بن فراش عن حجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر لأبويك أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قال تصلي لهما مع صلاتك، يمكن لو وقفنا عند هذا يقول الرجل مع دعائك، تدعو لهما مع دعائك، لكنهم أكدوا أن المسألة للصلاة، بأن الشطر الثاني من الحديث، طبعا سنبين هذا الحديث ضعيف لا أساس، مقطوع مرسل، قال وأن تصوم لهما مع صيامك. وهذا حديث نص في المسألة. وأيضا استدلوا على حديث عن عمرو بن العاص كان رضي الله عنه رضاه، كان أمه العاص بن وائل قد نظر نظرا، أخوه قد وفى بالنصف، وأراد عمرو أن يفي بالنصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما لنفعه ذلك، لو كان مسلما لنفعه ذلك، دلالة أنه لما كان كافرا لا ينفعه، لكن لو دخل الإسلام لوصل الثواب إليه في ذلك. وهذا في النذر. وانظر كيف أن الأدلة يدور حولها شيخ الإسلام ومن انتصر لهذا المذهب، كل هذه الأدلة كلها مصبوبة في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدق جريء ولا صالح يدعو له أهل من ينتفع به. لكن القياس مسألة الصلاة أن تصلي لهما مع صلاتك، سنبين ضعف هذا الحديث. أيضا استدلوا بأن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ونذرت أن تصوم وفي رواية أن تحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اللهم قالت اللهم نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. ومن هنا يعني نرى أنه استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصوم أو الحج دين، وسداد الدين يكون من الغير لا من نفس الشخص. وهذا به رد شيخ الإسلام بهذا الحديث، رد على الآية التي يستدل بها الشافعي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. قال وهذا سعي ليس من سعيه، هنا المرأة هي التي تصوم عن أمها أو تحج عن أمها. وأيضا من الوجه الثاني الذي استدل به بأن قول السلام هو دين، قال دين الله أحق، قال إذا دل في الواقع باتفاق العقلاء أن الدين لو سده الابن أو الأب أو العم أو القريب أو الأجنبي البعيد حتى، بأن هذا الدين يكون قد انسد عنه، ولو كان الرجل قد امتنع من أو امتنع من دخول الجنة والمكان الذي يتبوأه بعمله بسبب الدين، لو جاء الأجنبي فسد عنه قد قبل منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على رجل فقال عليه دين؟ قالوا نعم. فقال صلوا على صاحبه، فقال قتادة أو قتادة أو قتادة، قال يا رسول الله علي دين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وما كان قد سد الدين. فلما سد الدين ذهب الإنسان قال سددت دينه، قال الآن بردت جلدته. فيها دلالة واضحة جدا أنه قد وصل إليه، وأنه سعى من هذا سعي من غير سعيه، أجنبي عنه هو الذي سد الدين، فهذا سعي من غير سعيه. ففيه رد على دليل شافعية في قول الله جل وعلا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. واستدل أيضا أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الحج وعن أن أبيها لا يستطيع أن يحج ولا يستقر على الناقة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيها. وأما الفريق الثاني وقول الشافعية وقول بعض المحققين من المذاهب، قالوا لا يصل الثواب إلى الميت إن أهداه. على كل هذه المسألة مسألة لا يتقاتل فيها الناس، لأنها مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر. الحق في إهداء ثواب الميت مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، لكننا سنبين الأقرب إلى السنة، لأننا ندين الله جل وعلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أن يكون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة التي استدل بها الفريق الثاني قالوا لا يجوز القراءة، وأيضا قالوا الثواب لا يصل إلى الميت. قالوا من الأدلة قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه دلالة حصرية، قالوا هذه الآية حصر وقصر، كأن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقط. وأيضا استدلوا، وهذا الحديث هو فاصل النزاع، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث ليس كالعمومات التي استدل بها الحنابلة وغيرهم، هذا حديث النص في النزاع، حديث في خصوصية المسألة. لأن السلام قال انقطع عمله، إذا لا يصل إليه عمل أحد بحال من الأحوال. وأيضا الدليل الذي يستدلون به هو دليل الترك، والترك هنا يكون دليلا أن المقتضي موجود، والمانع منتفي بأن الصحابة تركوا ذلك ولم نرى أن أبا بكر أهدى ثواب أعماله للنبي أو لغيره، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما الدليل الرابع الذي يستدلون به ألا وهو الأصل، الأصل عدم النيابة، الأصل عدم النيابة في الطاعة، والأصل عدم الثواب لأحد عمل عمل، كما أن الأصل أن الإنسان لا يحمل وزر غيره. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقالوا هذا الأصل العام أنه لا يحمل أحد وزر أحد، وأيضا كما أنه لا يحمل أحد وزر أحد لا يأخذ أحد حسنات أحد إلا ما دل الدليل على ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الدل على خير كفاعله. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سنها سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم من شيء. الغرض المقصود بأن الأصل عدم إهداء الثواب، عدم وصول الثواب إلا من عمل الإنسان، هذا هو الأصل، ولا ننتقل من الأصل إلا بناقل صحيح أوضح من شمس النهار. وهذا الراجح صحيح، راجح صحيح أن إهداء الثواب للميت لا يصح ولا يصل إليه، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم أو الدرس القادم مع الكلام على استئجار القارئ الذي يقرأ القرآن. ونافلة القول لابد أن نبين بها أيضا مسألة السرادقات والشوادر واستئجار المشايخ ليقرأوا في الشوادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.